الماتش اللي قبل يومين او في وسط العراق. طب يعني مستحيل صدرين من المدينه الماتش لابس العذر بيت الحرم وعملت جداب وقعهم من فات ورحت الى المكان فاتحته قليلا سقط الجلباب وطفت وقضيت الواجب يجب علي ما هي الفدية؟ شاب شاب بس التدقى؟ التدقى لا ما تنفعش شاب ما يقبل يقبل القيمة ويصدقها عنه هو لا ما تصدقها عنه كان أي مكان الراجل مكان الراجل الراجل بعد الصلاة بعد الدرس أرجوك أين يكون مكان شكرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اقرأ عبد المغني ما جاء عبد المغني بسم الله لازلنا لباب التوكل على الله سبحانه وتعالى. أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. لا طيرة وخيرها الفأل. خيرها الضمير في خيرها يعود على إيه؟ على الطيرة. ولما كان قال خيرها الفأل يفيد أن الفأل شيء من الطيرة أليس كذلك؟ لأول حديث لا طيرة نفي. هل النفي المراد به النهي أي لا تتطير أو أن الطيرة لا يوجد في الإسلام أو لا يوجد في الكون أو لا يوجد في الواقع؟ عرفنا التطير ما معناه؟ معناه التشاؤم. ما معنى التطير؟ التشاؤم أن يتشاؤم الإنسان بحدوث شيء أو رؤيا شيء ويظن أنها تؤثر من عندها. ولذلك نهى الإسلام عن التطير لأنه فيه شعبا من شعب الشرك. ينسب الإنسان شيئا من هذه الأضرار أو هذه الآفات أو هذه التحرصات في النفوس إلى هذه الأشياء. فنفى الإسلام ذلك. فهل هذا النفي نهي ولا نفي؟ النفي أبلغ من النهي. أما النهي معروف لا يجوز التطير لا طير أي لا تتطير. والنفي أبلغ منه لأنه يقول هذا لا يوجد وما لا يوجد لا ينهى عنه. الشيء الذي لا يوجد لا ينهى عنه. فكأنه يقول أنه ليس هناك شيء يؤثر في الإنسان إيجابا وسلبا إلا إذا أراد الله عز وجل. وكل شيء من الله سبحانه وتعالى. الخير منه والشر ليس إليه. الشر من الإنسان. لكن الشر والخير مخلوقان لله سبحانه وتعالى. كل ما في الكون من أفعال وهيئات وذوات مخلوقة لله سبحانه وتعالى. أما الشرور والآثام فمن الشيطان وبذنوب بني آدم وتنسب إليهم لا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الخير فكله مصدره من الله. لكن الشر والخير مخلوقان لله سبحانه وتعالى. لا يوجد شيء مخلوق إلا الله إلا لله سبحانه وتعالى. ليس هناك شيء في الكون مخلوق إلا والله خالقه سبحانه وتعالى. فإذا تطير الإنسان فكأنه ينسب هذا الشر الحاصل أو يعتقد أن هذا الشيء مؤثر في هذا فيه أو في غيره. ولذلك نفى الإسلام. ثم قال وخيرها الفأل دل على أن الفأل جزء من الطيرة. قال خيرها وأضاف الخيرية وهو الفأل إلى الطيرة دل على أن الفأل جزء من الطيرة. فهل يقال أن الطيرة منه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم؟ لا لا يقال بذلك. الطيرة التشاؤم في العموم والفأل ما كان فيه مظنة خير يتوقعه الإنسان أو يتفاؤل به أن وراء هذا خيرا. كان صلى الله عليه وسلم يتفاؤل بالاسم الحسن وبالرؤية الحسنة إذا رآها، وإذا رأى أرضا أو حيوانا أو إنسانا وله اسم مليح أو اسم حسن تفاءل به صلى الله عليه وسلم. هذا كثير في الأحاديث واردة. فالفأل جائز والطيرة محرمة ومكروهة. ما الفرق إذا عرفنا أن هذه شعبة من هذا؟ أجاز الإسلام هذا وأباحها وأحبها واستحسنها ورفضها وكرهها هذا. لما كرهت الطيرة ولما أجيز الفأل واستحسن؟ الطيرة عرفنا أنها شعبة من الشرك، لأن ينسب البشر المتطير أن ما يحصل من آثام وشرور إنما هو بسبب هذا الذي تشاءم منه الإنسان. فلذلك نفى الإنسان لا يخلف الشر إلا الله عز وجل، ولا يأتي بالخير إلا الله سبحانه وتعالى، وكل شيء مخلوق لله، ولا ينسب هذا إلى الحوادث ولا إلى الأكوان ولا إلى الحيوانات. فنفى ذلك حسما لمادة الشرك، وأقر الإسلام الفأل. كما يعني سمع النبي يوم أتى النبي كان مهاجرا صلى الله عليه وسلم برفقة أبي بكر، فاستقبله عبد الله بن بريدة أبو عبد الله بن بريدة في وفد من بني النجار كذا، فسأله ما الاسم؟ قال فلان ابن بريدة. فالتفت إلى أبي بكر قال برد أمرنا، ثم سألوا أسئلة وكان يتفاءل منها صلى الله عليه وسلم. فالفأل الحسن فيه حسن الثقة بالله وحسن الظن بالله. الفأل الحسن فيه حسن الظن بالله وحسن الثقة بالله سبحانه وتعالى، بخلاف الطيرة في نسبة هذا الشر إلى ذلك الشيء الذي تطير منه. والتطير كما قلنا تشاؤم، ويختلف باختلاف الأقاليم والبلدان. بعض الناس يتطير بالحيوانات، وبعض الناس يتطير بالأشكال والألوان، وبعض الناس يتطير بالعاهات والعيوب، وبعض الناس يتطير بأنواع الأطعمة. وقد يكون في البلدان ليس عندهم هذه بعض الأماكن يتطيرون بأرقام الحساب، يتشاءمون من رقم دون رقم، إذا 7 ولا 6 ولا 5 كذا. وهذه بلايا تسلط الله الشيطان عليهم بهذه الأصناف. وبعضهم قد لا يتشاءم بهذه، لكن عنده نوع آخر، وهو كل ما رآه من شر أو كذا نسبه إلى العين والحسد، وقد لا يكون ذلك، يخشى من العين إذا خرج وهو ينظر في الناس، وإذا عاد ينظر في الناس يتحسس نفسه وماله وأهله وولده. ففيه من الوسوسة ما بلغت أشبه ما يكون بالطيرة. فالإسلام حسم هذا، قال لا طيرة، وبين الصحابة رضي الله عنه أنها شعبة من شعب الشر، ونهى الإسلام عنها نهيا شديدا، لأن فيها اعتقاد أن هذا الشر إنما حصل لرؤية هذا الشيء أو وجود هذا الشيء. وأيما وإذا نسب الإنسان أي تصرف في الكون لغير الله سبحانه وتعالى فكأنه جعله ربا لذلك الشيء. أما الفأل هو حسن ظن بالله عز وجل، ولذلك الإنسان يتفاءل بهذه الأشياء إذا سمع الكلمة الطيبة والرؤية الحسنة، وإذا سمع اسما حسنا وهكذا. فالفأل فيه ثقة بالله وحسن ظن به. ولذلك اختلف على بعض الناس يظن أن هذه هي هذه، فيقول ما الفرق بينهما؟ لما أجيزت هذه ومنع هذه؟ عرفنا الفرق بينهم. يقول صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل، الحديث لا صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ عادت الصحابة رضي الله عنهم إذا استشكلوا أمرا سألوه صلى الله عليه وسلم عن معناه. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ أو لعلهم يعرفون معناه، لكن كأنهم عرفوا أن كثيرا من أمور العرب والجاهلية يأتي الإسلام بغير المعنى الذي استقر في النفوس، فأرادوا التأكد من ذلك هل هو المعنى الذي يعرفونه أو أن الشرع غيره. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما الفأل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. لما قال صلى الله عليه وسلم كلمة صالحة، سواء كانت اسما لمسمى أو كلمة عامرة، حتى لو كنا يتحدثون، فالتقط أول ما التقط كلمة طيبة تفاءل بها. الفأل حسن. قد يكره الإنسان، قد يتشاءم الإنسان من شيء، وهذا أمر غالب في النفوس. وقررنا فيما سبق أن القواعد الأصولية جاءت، يعني قررت أن ما جاء من أوامر الشرع ونواهيه في الأمر بأخذ شيء أو الكف عنه مما ليس في مقدور المكلف، كما يعني يعتلج في خوالق النفوس من حسد وبغضاء ونفرة وكراهية أو حب وبغض أو ميل إلى كذا، فهذه الأمور يصعب على الإنسان أن يقال تحاسب على هذه أو تعاقب على هذه، فوق مقدور المكلف وفوق طاقته. فإذا جاء أمر بهذه بالكف عن هذه أو الأمر بشيء مثل هذا، ويفهم منه أنه ليس المأمور بالكف عنه، إنما المأمور بالكف عن مقتضاه. فإذا قال لا تحاسدوا، الحسد لا يخلو منه جسد، فالمراد منه أي ما تنفذ حسدك من الحسد ينتج منه البغضاء وينتج منه إحداث الضرر. فيقول صلى الله عليه وسلم إذا حصل حسد فلا يحصل منه نتيجة هذا الحسد، وهو البغي والفساد والضرر. إذا قال لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما حد يملك نفسه لا بد يموت على هذا الوجه ولا هذه الشاكلة، لكن المراد منهم أي أنهم تمسكوا بالإسلام، فإذا جاء الموت فليكن نصيبكم من هذا على هذا الدين. طيب، هنا قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، سواء كنا اسما على مسمى أو أنه قرأ في كتاب أو نادى فلان أو سمع فلان كذا أو جاء عابر قرأ جريدة فتحها أو قرأ، يعني كنا لا يستعمل، الناس يستعملون المصاحف للفال، قد استعملها بعض الناس من التابعين، لكن الصواب أن الفال ليس كذلك. فإذا سمع الإنسان كلمة طيبة استبشر بها، هذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت من الطيرة، وإن كان عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الطيرة، لكن لما كان حسن ظن بالله أجيزت في الشرع. نعم. عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة من رجل فأعجبته فقال قد أخذنا فارك من دينه. ويستعملها العامة كثيرة، أخذنا فارك من كانه مثله، لأنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا فعلك من فيك، اللهم صل عليه وسلم سليم. نعم. عن أبي بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا أو غلاما سأل عن اسمه، فإن أعجبه اسمه فرح ورضي بشرى ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رضي الكراهية في وجهه، وإن كره اسمه رؤية الكراهية. هذا لا يملكه بشر، كما قلنا أن هذه الأمور التي فوق طاقة البشر ونهى الإسلام عنها، أي أنك لا تعمل بموجبها، قد يتطير الإنسان ويتشاء، لكن امضي، فإن رجعت فقد وقعت في حبائل الشرك المنهي عنه. إذا تطير الإنسان يمضي، لا يرجعه ذلك ولا يصد ولا يكفر، فتكره الإنسان ذلك، لكن يعرف أنه لا يأتي بالخير إلا الله، ولا يصرف السوء ولا يدفع الشر إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا دخل القرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بذلك، سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح، أحسنت. أيوه. ورؤي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، وإن كره ذلك رؤي كراهية ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. نعم. عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصدقها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأيت من الطائر ما تكره فقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث فيه ثلاثة أحكام. أصدقها الفأل، سئل عن الطيرة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا سألوه عن حكم ذلك، قال أصدقها الفأل كما قال هناك خيرها الفأل، ثم قال ولا ترد مسلما، بين أن خيرها الفأل هذا الحكم الأول، وأنها لا ترد مسلما. ما معنى لا ترد مسلما؟ المسؤول عنه ما هو؟ الطيرة. ما معنى لا ترد مسلما؟ أي أنه إذا قصد حاجة لا تصده عما قصده، إذا أراد حاجة فعل شيء أو المضي في شيء من زواج أو تجارة أو سفر أو قيام بعمل أو مقابلة شخص صادف ما صادفه مما يكرهه من الأسماء أو المناظر فقال لا ترده، لا ترد مسلما. أصدقها الفعل وهذه الطيرة لا ترد مسلما. لما قال صلى الله عليه وسلم لا ترد مسلما كأنه أقر أنه يقع في النفس ما يقع، يعني يتشامل الإنسان يتطير، فلم ينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ما قال لا قد ذلك في نفسك لأنه فوق طاقة المكلف، أقر هذا، ولكن نهى عن مقتضى ذلك أو موجب ذلك المنهي عنه، فلا تعمل بموجبه ومقتضاه، فلا ترد مسلم، فلا تردك عما قصدت إليه. ما معنى لا ترد مسلما؟ لما قال لا ترد شخصا أو أحدا؟ أصدقها الفأل، سئل عن الطيرة صلى الله عليه وسلم قال أصدقها الفأل، ولا ترد مسلما. كلمة ولا ترد مسلما جملة حالية، والحال أن الفأل والطيرة واقعها وحالتها لا ترد المسلم عما قصده إليه ولا تثنيه، بل يمضي في ذلك. لما كان جملة حالية هذا الحال يدل، هي قيد لصاحب الحال، وتدل على أن المنهي عنه إنما يكون يقع على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية، فإذا لم تقع على هذه الكيفية فليس بمنهي عنه. إذا وقع خاطر التشاؤم في النفس لكن لم يعمل بموجبه، فهو وافق وعمل بمقتضى ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لا ترد مسلما. قال لا ترد مسلما وخص المسلم بالذات، خصه من غيره من المخلوقات أو من بني آدم، كأنه يقول إن كان هذا فيه إسلام فأنا لا تأثر فيه ولا ترد، فالواجب عليه ألا يرجع، أي إن كنت مسلما فلا ترجع آخر، إن كنت مسلما فلا تعد، امضي على لما قصدت له. وكأنه فيه حثا وبيان أن المسلم المفروض أنه لا يرجع ولا ينتمي ولا تؤثر فيه وساوس التشاغل والتطير. فلما سئل عن الطيرة صلى الله عليه وسلم قال أصدقها الفأل ولا ترد مسلما. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث، إذا رأى الإنسان أو سمع ما يكرهه فما علاجه أو ما كفارة ذلك؟ فما الذي يصرف هذا؟ قال كفارة ذلك ودفعه عن النفس، أن قد يكون في النفس حاجة، والإنسان قد يرى شيئا يكرهه من هذه المتشائمات من الأرقام أو الصور أو الألوان أو الأسماء، فإذا مضى في أمر وصادف المقدور في الأزل أنه يقع ما يكرهه وخشية أن ينسب هذا الشيء إلى هذا الشيء، قال صلى الله عليه وسلم قل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، والحديث الذي بين أيدينا ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا حول ولا قوة إلا بك. كفارة هذه التي تقع في النفوس أن يقول الإنسان لما كان عنده من هذه العذاب شيء أو يتشائم من هذه الأشياء من سماع صوت حيواني أو رؤيا حيواني أو عنده من هذه كذا من بقايا الأسرة وبقايا القبيلة أو القرية أو العادات كذا، فإذا رأى ما يكرهه فحكم ذلك يرفع ما في نفسه أن يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك. اقرأ يا إسماعيل المميز. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يحدثهن ابن آدم: الطيرة وسوء الظن والحسد. قال فينجيك من الطيرة ألا تعمل بها، وينجيك من سوء الظن ألا تتكلم، وينجيك من الحسد ألا تبغي أخا سوءا. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يعجزهن ابن آدم، لا يعجزهن ابن آدم. ابن مرفوع عليه، رفعت على إيه؟ ما سبب الرفع هنا؟ إيش نعرفها؟ فاعل يعجز. الذي يحدث العجز والمنع منه ابن آدم. فيقول ثلاثة خصال، ثلاثة أشياء ابن آدم ما عجزه. إذا ابن آدم لا يستطيع لا يعجز هذه الثلاثة الأشياء فالغلبة تكون لمن؟ لابن آدم ولهذه الثلاثة الخصال؟ ثلاثة الخصال. فهي من الغلبة والقوة أنه لو صادفها أي شخص من بني آدم ما تعجزه تسيطر عليه. عرفنا معناها الآن؟ ثلاثة لا يعجزهن ابن آدم، أي فيها من القوة والقهر والغلبة، حيث أن ابن آدم لو صادفته تؤثر وتسيطر عليه. ما هي الثلاثة الخصال؟ الطيرة والظن والحسد، هذه ثلاثة أشياء، الطيرة والظن والحسد. الظن يعني ظن السوء، الظن وظن السوء، وإن كان هو مطلق هنا لكن يفهم من القرائن السياق والأحوال أنه ظن السوء. الطيرة قلنا التشاؤم، والظن أن تظن بامرئ ما ليس فيه، أو تظن بحادث من الحوادث، أو بالأهل أو بالولد أو كذا، من ظن السوء التي لا أمارة عليه، هذا منهي عنه. وكذلك الحسد. ثم بين صلى الله عليه وسلم علاج هذه الأشياء، لما بين أنها ثلاث مبقيات لا تعجز ابن آدم تسيطر عليه، ما الخلاص من هذه الثلاث؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا ظننت فلا تحقق. ما الذي قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: فينجيك من الطيرة ألا تعمل بها. إذا تطير الإنسان لا يعمل مقتضى ذلك، واضح؟ وينجيك من سوء الظن ألا تتكلم، أي لا تحقق هذا الظن، إن الظن إما أن يعمل بيديه أو يتكلم بلسانه، وقابل العمل هو الكلام، إن أول مرة هم وإرادة ثم يتكلم ثم يحقق ما ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الكلام يفهم منه من باب أولى النهي عن الفعل. ظن إنسان أن هذا فلان هو الذي سرق المال، إما أن يتكلم يقول هذا سارق أو يبطش به بيده، فلما نهى عن الكلام من باب أولى أن ينهي عن البطش، كذلك فهو نهى عن أدنى شيء مما فيه ضرر، قال إذا ضرنت فلا تتكلم. لأن الإنسان يقول لما نهى عن الكلام سكت عن غيري، يقول إنما نهى عن أدنى، لأنه أبرز ما يكون الذي يظن ظن السوء إذا أراد أن يخرج هذا الظن بالكلام أولا. فلما نهى عن الكلام بقي ما كان في النفس، ما كان في النفس الكاذب لا يؤثم عليه حتى يحققه، إما بكلام أو فعل، أما طالما هو في النفس فلا يتم لسان عليه. قال: وينجيك من سوء الظن ألا تتكلم، وينجيك من حسن الحسد ألا تبغي أخا. إيش عندك؟ سوءا مستوى صدقوا ألا تبغي أحدا سوءا، ألا تبغي أحدا سوءا. نعم اقرأ. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للإنسان ثلاثة، الطيرة والظن والحسد، فمخرجه من الطيرة ألا يرجع، ألا يرجع، لا يرجع مو معناته لابد أن يكون مشيا على الأقدام، لا، إنسان أراد يفتح كتاب وتطير وقال لا أقرأ الليلة أو هذا اليوم، فعدم القراءة هو رجوع ثني عن مقصد الإنسان. الرجوع لا يعني به رجوعا عن سعي المشي وحركة، يعني الكف عن العمل. فأقول لا يرجع أي لا يكف عن عمل، بل يمضي فيما قصده. والإنسان إذا استرسل في الطيرة، نسأل الله العافية السلام أو في الظن، إذا استرسل ولم يعالجه من مبدأه استفحل حتى تمكن منه. ونسمع قصص مما نقرأه مما حصل لبعض الناس السالك، شيء عجيب جدا، حتى يكون نكد لا يخرج ذلك اليوم كله، لو حصل ما حصل قد يجوع وقد يعرى ولا يخرج. نعم. ومخرجه من الظن ألا يحقق، ومخرجه من الحسد ألا يبدي. أقرأ. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، وعن قتادة قال ابن عباس: إن مضيت فتوكل فمتوكل، وإن نكصت فمتطير. ما بفك هذا يقول لعله كان يعني جواب سؤاله، فقال: إن نكصت فمتطير، إن كنت عازم على أمر ورجعت لما سمعت أو رأيت فأنت متطير، وخالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيما في المنهي عنه، وإن مضيت لم يصدك ذاك الشيء فأنت متوكل. يفهم منه أن الطيرة تنافي التوكل، أن الطيرة تنافي التوكل. ولما كان التوكل على الله سبحانه وتعالى من الأعمال القلبية، فأيما شيء يحط يعني أيما شيء يقلل من هذا التوكل يكون شعبة من شعب الشرك. نعم يا أخي. وبهذا الإسناد عن قتادة أن كعبا قال: قال الله عز وجل: ليس من عبادي من سحر أو سحر له أو كهن أو كهن له أو تطير أو تطير له، لكن من عبادي من آمن وتوكل عليه. لما قال عن كعبا يعني كعب الأحبار وهو من علماء اليهود رضي الله عنه يقول أسلم، قال قال الله عز وجل، لما قال قال الله عز وجل وقرأنا هذه العبارة دل على أنها ليست من مصحف، إنما هو من كلام الله عز وجل في الكتب السالفة إما التوراة أو الإنجيل. ولما كان هو يهوديا وأسلم حسن إسلامه دل على أنه من التوراة، ويقول قال الله عز وجل: ليس من عبادي من سحر أو سحر له. معناه صحيح، من سحر تعاطى السحر أو سحر له، ما قال سحر فيه أو وقع في السحر، قال سحر له بمعنى أن هذا الذي كان سحر من أجله قصد الساحر. من قصد الساحر فليس من عباد الله كما جاء عن كعب الأحبار عن الله عز وجل فيما يروني عن ربه. صح هذا الأثر. الأحاديث: ما حدثكم بني إسرائيل ولا تكذبوهم ولا تكذبوهم، أي فيما لم يعلم فيه الكذب والصدق. قال الإنسان التوراة كذا، أو يهودي أخبرنا كذا، أو نسب إلى الله عز وجل من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ينظر في هذا الأثر. فإن كان مصادما لهذا الشرع يكذب، لأن الشرع لا تختلف فيما ما كان في العقائد. وإن كان موافقا أخذنا به، وشرعنا يكفينا في ذلك، لكن مما أسأنا سبيل. وإن كان ليس مخالفا ولا موافقا، لا يصادم الشرع ولا يوافقه، فيروى ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يقرأ هذا ويحدث، لكن إن لم يكن معلوما بالكذب ولم يكن معلوما بالصدق لا يكذب ولا يصدق، استمع فقط. قد يكون صحيحا وقد يكون كذبا، لكن من سحر أو سحر له معناه صحيح كما بينا. فذلك من كهن أو كهن له، ما هي الكهانة؟ الكهانة نوع ناس يتعاطون علم النجوم أو لهم صلة بالجن، الجن يخبرونهم بشيء من المغيبات ويخلقون بذلك بشيء كثير من الكذب. فيأتي إنسان إلى الكاهن فيقول له: عندي شيء الفلاني، فيخبره بجزء منه أو لا يخبره بشيء صحيح، فيقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو كذا لم تقبل له صلاة كذا، أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الوعيد فيه شديد. فقال: من كهن، من تعاطى هذه الحرفة، تعامل مع النجوم أو مع الجن، أو ذهب إلى الكهان يستفسرهم أو يستخبرهم بشيء، فليس من عباد الله عز وجل. أو تطير أو تطير له، كالذين يقرؤون البحث في الطرقات، أو يتعاطون بعد الأرقام، أو يقرؤون الكف، ومن هذا النوع، إما من باب الكهانة أو من باب الطيرة. فمن تطير أو تطير له أو كهن أو كهن له فليس من عباد الله عز وجل، لكن من عباد من آمن وتوكل عليه. اقرأ يا أخي. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكهن أو تفسم أو تطير طيرة فرده عن سفره لم ينظر إلى الدرجات من الجنة يوم القيامة. كذلك رواه رقمة المسكر وعلم الوطنين. الحديث فيه ضعف، والأحاديث الضعيفة إذا كان أصلها وارد في الشرع ما كان منهيا عنه، وردت أحاديث صحيحة أو آيات من كتاب الله تبين أن هذا النهي موجود. وإذا كانت هذه الأحاديث صحيحة فيها من أعمال البر والأمر بشيء معروف أو بثوابه، وكان أصله صحيحا وفيه ثواب ذلك الجزاء وثواب ذلك البر أو عقوبة ذلك به، تروى تلك العقوبة ويروى ذلك الجزاء لأن الأصل صحيح ومقدار هذا الجزاء لا يعلم، لكن نعلم أن تلك الحسنة لها جزاء وأن تلك السيئة لها عقوبة، أما مقدارها فمجهول. فإذا جاء عن الشرع أن عقوبة تلك السيئة كذا وكذا بأحاديث ضعيفة، عقوبتها مقدارها مقدار تلك السيئة وعقوبتها ورد فيها أحاديث ضعيفة، تروى هذه الأحاديث، لكن لو فيه حكم تكليفي اعمل كذا أو لا تعمل كذا من الأحاديث الضعيفة لا تثبت هذه ولا يصح أن يكلف الناس بها ولا تروى للناس إلا على وجه بيان ضعفها. فهذا الحديث بين عقوبة أمور ورد الشرع الصحيح بنهيها، فقال من تكهن أي من تعاطى الكهانة أو تقسم، وهو العمل بالقسم، القسم والأزلام هو يعملوها الناس في ألعاب الأطفال في الحجارة، يعملون أحيانا في الأرقام في النقود، يرمي كذا اللقط إلى أعلى، إذا حصل الرقم الفلاني لم يعمل ذلك الشيء، فإذا حصل الرقم الذي خلفه عمل ذلك الشيء، وقد يكون قمارا وقد يكون خيرا وقد يكون